بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في التعليقات على كتاب حوار مع الصديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود، واحنا واقفين عند النقطة رقم 3، لماذا خلق الله الشر. طبعا الراجل بيسأل السؤال المشهور، وهو معروف بشكل عام ان اشكاليه الشر والمساله الفلسفيه دي ووجود الالم في العالم والناس بتجوع وتموت وحروب ومش عارف مين، دي من ابرز الاشكاليات الفلسفيه اللي الملحدين بيطرحوها كدليل على عدم وجود الله، لان الفكره اللي من اساسها يعني لازم نعلم عليها علشان بعد كده ننقضها، هي الفكره ايه؟ ان هو عاوز يقول لو كان الاله خير ورحيم كان تدخل ومنع هذه الامور. فانا بعتقد ان الغلط في طرح الملحد في اساس فهمه عن الحياه الدنيا، واحنا ليه اصلا موجودين على الارض؟ هل احنا عايشين على الارض علشان نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونعيش في خير وسلام وامان واستقرار والكلام ده كله؟ هو ده الاصل. فبالتالي لو كان كده فعلا ممكن نفكر في وجهة نظرك دي. ولا الأصل إن احنا مكلفين وعندنا حرية اختيار ما بين طاعة وما بين معصية، والمعصية دي هي اللي بقى اللي هيتحط يعني تحتها بند الشر والكلام ده كله. فبالتالي بما إن الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار، فده معناه إن في ناس هتقع في الشر، واستمرار حرية الاختيار دي معناه ان ربنا مش هيتدخل بحيث انه يجبر الشرير عن ترك شره، وإلا مش هيبقى عندنا حرية في الاختيار. في جزئية كان في كذا رابط نزلتهم على الصفحة عندي وانا حطيتهم في ملف تعليقات، هبقى اجمعهم مع التعليقات اللي حضرتك كتبتيهم. في نقطة ان وجود الشر لا ينفي وجود الله، لان الله يفعل ما يشاء. هي دي الفكرة، ان الله عز وجل خلق الكون وجعل فيه الانسان وترك له حرية الاختيار ما بين عمل الخير وعمل الشر، ووقع في الشر والشر بقى موجود في الكون. فين في يعني فين المنطق في ان وجود الشر في العالم يدل فعلا على عدم وجود الاله؟ يدل على عدم وجود الاله لو انت وضعت قاعدة ان لازم الاله يتدخل ويزيل الشر. كون انه متدخلش يبقى ده مش موجود، يبقى الاله مش موجود. بس مش هي دي القاعدة. القاعدة ان الانسان عنده حرية يعمل خير او يعمل الشر. فوجود الشر في العالم ما ينفيش وجود الاله، لا، ده هو ربنا خلق الكون بهذه الحكمة. ما تجيش انت تقيس قياس خاطئ او فاسد بقاعدة انت بتحطها من دماغك. طيب، في نقطة هنا كاتب المشكلة التي اثرها، ده في اول صفحة، المشكلة التي اثرها صاحبي من المشاكل الاساسية في الفلسفة وقد انقسمت حولها مدارس الفكر واختلفت حولها الاراء. كان في نقطة كان تكلم عنها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، وأنا الحقيقة هو ما جابش يعني عرض لحل أو الحكمة من وجود الشر أو الكلام ده كله في كتابي وهم الإلحاد، وما عرفش لو هو تطرق للمسألة دي في كتابه خرافة الإلحاد. لكن هو ذكر فقرة صغيرة، ذكر إن آراء الفلاسفة أو آراء رجال الدين في مسألة سبب وجود الشر أو الحكمة من وجود الشر والألم والكلام ده كله، هو دايما الرأي اللي بيرتاح له الإنسان والمقبول واللي بتريحه. لكن أي آراء أخرى بعيد عن الدين والفلسفة، يعني آراء ليها علاقة بالمادة والكلام ده كله، ما بيريحش الإنسان. بل بالعكس، ممكن الشخص يقول إن يكون وإن الكون فيه خير وشر وهذه المعاني الروحية المعنوية النفسية، ده من أدلة وجود هذا الكائن غير المادي، يعني الإله اللي ملوش علاقة بالمادة. لكن الفكر المادي ما يخرجش منه الأفكار الخاصة بالخير والشر. ما علينا، فكرة أن آراء رجال الدين والفلاسفة في مسألة لماذا خلق الله الشر أو سبب وجود الشر دايما هو الرأي اللي بيريح الإنسان، الآراء الخاصة بالإلحاد والمادية ما بيريحش الإنسان. في نقطة هو ما ذكرهاش، يعني فكرة إنه من ناحية شرعية في أدب في الكلام مع الله، وإحنا ما بننسبش لله عز وجل الشر بشكل مباشر. والعلماء أخذوا ده من قوله تعالى المنسوب لسيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فبينسب المرض لنفسي، وإذا مرضت أنا فهو يشفين، فالخير والشفاء من الله عز وجل نسب المرض لنفسي. وبيستدلوا أيضا بقوله تعالى على لسان الجن: ولا ندري أشر أريد وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض مبني المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاي يتكلم عن الخير نسبها لا الله عز وجل، أراد بهم ربهم رشدا، لكن تكلم عن الشر: أشر أريد بمن في الأرض. في برضو في سورة الكهف: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فنسبة النسيان والنقص برضو نسبه للشيطان. فده نوع من أنواع الأدب مع الله عز وجل. وفي الحديث في صحيح مسلم في دعاء طويل من ضمنه: والشر ليس إليك. هي الفكرة إن عدم نسبة الشر بشكل مباشر إلى الله عز وجل، لأن من ناحية شرعية كل ما في الكون خير بوجه أو بآخر، لكن الشر ده بيكون من وجهة نظر الإنسان نفسه، لأنه لا يلائمه أو بالنسبة له يجد فيه ضر، ولا يستطيع أن يتأمل وينظر يتعرف على الحكمة يعني من المرض مثلا أو الابتلاء، لا يستطيع أن يرى فيها إلا الشر أو ما لا يناسبه، لكن ما بيقدرش يتأمل في المواضيع يشوف وجوه الخير الكثيرة جدا والمتعددة والمختلفة. هنا برضو من ضمن الكلام اللي هو بيذكره الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، فكرة إن الله عز وجل لا يأمر بالشر، في أكثر من آية في هذا الصدد بيقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، سورة الأعراف الآيات 28-29. عاوز يقول إن الشر الله عز وجل لا يأمر به، الله عز وجل لا يأمر إلا بخير، وفكرة إن الإنسان هو الذي يختار أن يفعل الشر. في برضو فكرة إن الإنسان يتأمل في الآيات القرآنية اللي فيها إن أفعال الإنسان هي اللي بتؤدي إلى إنه يصاب بالمصائب وهكذا. في أكثر من آية في المسألة دي، كسبت أيديكم، الله عز وجل يقول في سورة الشورى الآية رقم 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهو الإنسان هو بيختار ما بين الخير والشر، وقوعه في المعصية هو اللي بيدفع يعني بيسبب له الابتلاء. في أيضا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، في سورة الروم الآية رقم 41. دي برضو من ضمن يعني الكلام عن موضوع الألم، إن في جزء منه أو الشر بالنسبة لنا يعني في جزء منه هو بسبب أعمالنا إحنا وبسبب ذنوبنا وسبب معصينا وبسبب عدم اتباع الوحي، في جزء منه اختبار وابتلاء لينا. يعني لما شخص يمرض المفروض إحنا لينا دور تجاه هذا المريض. كان في برنامج مش عارف اسمه معز مسعود ولا إيه، كان له برنامج كده بيقعد يتكلم فيه بيجاوب يعني عن موضوع حاجات ليها علاقة بالإلحاد وكده، ولا مش عارف إعلان 57 53، فكرة إن هو المريض المرض بالنسبة له ابتلاء، وأيضا مرضه امتحان لينا إحنا، هل سنساعده، هل نتصدق عليه، هل نسعى إلى شفائه، وهكذا. فكرة إن معظم، كان في أغنية أجنبية واحد بيقول فيما معناه: أنا مش قادر أؤمن بيك يا رب علشان خاطر في ناس كتير بتموت من الجوع، لو كنت موجود ما كانوش جاعوا. أنا مش قادر أؤمن بيك يا رب علشان في ناس كتير بتتقتل وتموت، لو كنت موجود ما كانوش اتقتلوا ومات. فهي الفكرة إيه؟ إن الإنسان هو المسؤول عن هذا. واحد اختار إنه يعمل الشر، ده اختبار لغيره في إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ على يد الظالم والكلام ده كله. لكن كون ان انت كمان بغض النظر عن الشخص الذي وقع في الشر وفي الظلم، انت كمان تكاسلت عن دورك في انك تنصحه او تأمره بخير او تنهاه عن منكر، او ان انت تأخذ على يد الظالم، او زي فكرة حديث النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ان انت مسؤول عن تربية ناس تحتيك، او توجيهه، او ضبط السلوكيات، او ايا كان، انت كمان تكاسلت في هذا وما عملتوش، فده ايضا هيؤدي الى وجود شر. الزكاة اللي مفروض تدفعها انت ما بتدفعهاش، فده بيخلي ناس فقراء موجودة في العالم. زكاة الثمار ده بيخلي ناس ما بتطلعهاش، بتخلي ناس جعانة في العالم، وهكذا. فالموضوع الشر والألم ده في الأساس مسؤولية الناس نفسها، هم اللي اختاروا يقعوا في الشر، والباقيين اللي شافوا غيرهم بيقعوا في الشر، في الشر أو الظلم أو الطغيان، برضو تكاسلوا عن أداء دورهم في النصح والأخذ على أيديهم وهكذا. صحيح. في يعني هتجد أوجه كثيرة جدا في المسألة دي. هنا في بيقول الصفحة اللي بعديها التنظير الرئيسي في المسألة: إن ربنا خلقنا أحرار. أحرار بمعنى إنه عندنا حرية إرادة في الاختيار ما بين الطاعة والمعصية، والحرية اقتضت الخطأ، إن في إنسان هيختار المعصية وفي إنسان هيختار الطاعة، ولا معنى للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة بالخطأ والصواب والاختيار الحر بين المعصية والطاعة. هنا بيقول: كان في قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا، وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهرا. بغض النظر عن اختيار لفظة يقهرنا على الطاعة قهرا، لكن يعني نبقى زي الملائكة مجبولين على الطاعة يعني. وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار. مش بالضرورة يسلبنا حرية الاختيار يعني بغض النظر عن اختيار الألفاظ، لكن هو يقصد يعني احنا نبقى زي الملائكة. في دستور الله وسنتي، بغض النظر عن استخدام كلمة دستور، إن الحرية مع الألم أكرم للإنسان من العبودية مع السعادة. هنا برضو سوء استخدام للألفاظ، يعني أنا ما أحبش أقول إن إحنا في حالة حرية مثلا مع الألم، لا، هو سواء إحنا مجبولين على الطاعة ولا عندنا حرية الاختيار، إحنا كده كده عبيد لله، واحنا نوصف باننا عباد لله عز وجل، سواء لينا حرية اختيار ما بين الخير والشر ولا ملناش. فهنا استخدام كلمة حرية في مقابلها العبودية، انا شايف انه مش اختيار مناسب. فاحنا يعني حتى الشخص اللي بيتأمل في القرآن الكريم بيجد ان استخدام كلمة عباد او كده بتيجي باكثر من معنى، بالمعنى العام ان احنا بما ان ربنا خلقنا فاحنا عباد لله عز وجل، بغض النظر احنا بنطيعه ولا ما بنطيعوش. وفي معنى اخر اللي هو المعنى الممدوح، زي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، او غيرها من الايات اللي فيها اشارة الى ان هؤلاء فعلا بيمارسوا العبودية لله عز وجل وبيطيعوه هكذا، لكن كده كده احنا عباد لله. طيب، فالمهم يعني ان هو عاوز يقول ان بسبب حرية اختيارنا فده ادى الى وجود شر. هنا بيقول مع ذلك فإن النظر المنصف المحايد سوف يكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة وأن الشر هو الاستثناء، فالصحة هي القاعدة والمرض استثناء. وقعد يتكلم في المسألة دي، ممكن ما يكونش يعني أصاب في الاختيار، لكن في اختيار الألفاظ أو التعبير، لكن هو يقصد وده واقع إن أصل الحياة وأصل الدنيا خير، وإن الشر طارئ بحسب اختيار الإنسان للشر. يعني مثلا لو قلنا حتى لو قسناها من ناحية الفطرة، إن الإنسان بيولد على الفطرة وإنه نقي ومائل إلى الخير بعيد عن الشر والكلام ده كله، بيطرأ عليه الشر بسبب المعاصي وهكذا، هو في الأساس لو مات على كده هيدخل الجنة، لكن بيطرأ عليه الشر بأفعاله وهكذا بعد كده يدخل النار، أو بسبب معاصيه وبعده عن اتباع الوحي بيعمل شيء يفسد به البيئة أو يفسد العلاقات ما بين الناس أو يؤجج الحروب أو العداوة والبغضاء والكراهية أيا كان. فدي تعتبر قاعدة مقبولة صحيح. بغض النظر هو تمشي كده وكده يعني، ما هنا بيقول وكذلك الحروب هي تشنجات قصيرة في حياة الأمم بين فترات سلام طويلة ممتد، فأدخلها في وسط سياق أمثلته. يعني أنا أقصد الشر هنا يعني هو المفترض أن يكون الابتلاءات أو كده، لكن الشرور عن هم في ناس بتعيش في كرة مضاع شر، يعني زي اللي هم زي العصابات والكلام ده، في ناس لا. بس هو يعني هو من وجهة نظر يعني أو تأمل بشكل واسع، مش أصل البني أدمين ده إن هم أشرار، مش مولودين قتلين قتلة يعني، مع الوقت بسبب أي تأثير طرأ عليهم الشر، فهو ده اللي عاوز يقول. وبعدين حتى نسبة قتلين القتلة دول بالنسبة لباقي الناس هتلاقيهم نسبة قليلة، هو ده اللي عاوز يقوله يعني. طيب دي نقطة هامة، ثم أننا نرى لكل شيء وجه خير، مش وجه واحد بس، يعني برضو من ناحية أدبية أو يعني صياغة، مش وجه، وجوه كثيرة جدا جدا من الخير، بل إن الإنسان لو تدبر وتأمل جيدا سيجد إن كل شيء حواليه فيه خير، حتى لو هو بالنسبة له كإنسان وجد نوع من أنواع الضرر بسبب هذا الابتلاء. في برضو من ضمن النقاط اللي أنا كنت كاتبها هنا، هنا نقطة، الله يبتلينا بالشر كما يبتلينا بالخير اختبارا لنا وامتحانا، ماشي. دي هو ذكرها في الأول، الاختيار ما بين الخير والشر، وإنه مش هيكون في وجه من وجوه الاختبار أو الامتحان لو كانت الدنيا كلها خير ما فيهاش أي نوع من أنواع الشر أو ارتكاب المعصية. يعني كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في نقطة تانية، من ضمن إن أنت تنظر في الابتلاء أو اللي أنت شايفه من وجهة نظرك شر وترى فيه الخير، الله يبتلينا بالشر كي يرى منا عبادة الصبر. ان انت دي من ضمن الطاعات او الاختبار، ان ربنا يبتليك، ومن هذا الابتلاء نفسه اللي انت ممكن تشوف تكون شايفه من وجهة نظرك شر، فيه في حد ذاتي اختيار ما بين طاعة ومعصية، ان انت تعصيه ما تصبرش وتتأفف وهكذا، او ان انت تصبر وترضى وهكذا. قال تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنه صبر ويشكو إلى الله عز وجل ولا يلجأ إلى غيره وهكذا. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وإن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. كل الصبر ده بيأتي نتيجة إيه؟ إن أنت تبتلى بخوف أو جوع أو نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات وهكذا، فيبقى بالتالي نوع من أنواع الخير لا يأتي إلا لما تصاب من وجهة نظرك بشر. في ده حديث ممتاز اللي هو موجود في البخاري ومسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن فقط هو اللي بيشوف إن أمره كله خير، سواء بقى سراء أو ضراء أصابته، لكن أمره كله خير. إذا أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في برضو من ضمن التأملات اللي تقدر تشوفها، هو طبعا ما استطردش في المسألة دي لما طرح إجابته، إن مثلا الله يبتلي غيرنا بالشر أو بالضراء كي يرى منا عبادة الشكر وذكر الله بالحمد على العافية وهكذا. الله يبتلينا أو غيرنا بالشر كي نتعظ ونهتدي ونرجع ونتوب، فتبقى دي في حد ذاتها خير. يعني زي ما قلت قبل كده، ان مثلا الملحد بيحاول يلجأ الى العلم علشان يستغني عن الله عز وجل، زي فكرة انا هشوف الارصاد الجوية ومش هركب البحر وقت ما اعرف ان ممكن يكون في عاصفة. فالله عز وجل يصيبه ببلاء معين، زلزال ما يعرفش يتوقعه او يتنبأه، أو برق أو رعد أو أيا كان، أو وباء أو مرض أو أيا كان، فيبتدي يستشعر أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وده يكون سبب توبة. أو زي ما أمثلة كثيرة جدا جدا لناس تابت لما لقت غيرهم أصابتهم مصائب معينة أو ابتلوا ابتلاءات معينة وهكذا. احنا ممكن نشوف في ظاهره انه شر وضرر، لكنه في الحقيقة لازم يكون في خير. طيب نكمل اللي هو بيقوله، فاننا نرى لكل شيء، في كل شيء نرى فيه خير. هنا بيقعد يقول من ضمن امثلته، ومن سم الثعبان يخرج الترياق، من الميكروب نصنع اللقاح. في بعض الأمثلة ممكن، يعني هو عاوز يشوف ان اي حاجة بشكل عام بنجد فيها خير، لولا ان اجدادنا ماتوا لما كنا الان في مناصبنا. بمعنى ان الموت ده مش لازم تشوف فيه كل حاجة وحشة، لا، ده لافرض ان كل الناس فضلت عايشة الى الان ومحدش مات، كل الموارد بتاعتنا كان زمانها خلصت، مش عارف مين، زحمة شديدة جدا، ان انت ترى في اي شيء حكمة وفائدة وخير. هنا بيقول الشر في الكون كالظل في الصورة. بمعنى ايه؟ ان هو عاوز يقولك الصورة ما تكملش، الكمال في حياتنا الدنيا لابد ان يكون فيها الشر. انا شايف ان ده تأمل رائع. هنا بيقول وانه يؤدي وظيفة جمالية في البناء العام للصورة، وبيقول هل يمكننا ان نعرف الصحة لولا المرض؟ ان بالضد تعرف الاشياء. مشايخ كثر تكلموا في هذا، ان الانسان ما كانش هيعرف ان ده خير لولا وجود الشر، وما كانش هيعرف ان ده صح لولا الغلط وهكذا. فمعظم العلماء بيضربوا المثال بابليس عليه لعنة الله وجبريل عليه السلام، ان جبريل عليه السلام مثال لكل خير وطهارة ونقاء وصفاء وهكذا، وإن إبليس عليه لعنة الله مثال كل شر. ما كانش الإنسان أصلا هيعرف معنى الخير لولا وجود الشر. هنا أنا يعني قلت القصة دي قبل كده بتاع أكل الشاورما، بس مش عايز أقوله تاني. هنا بيقول هل كان يمكننا أن نعرف الصحة لولا المرض؟ إن الصحة تظل تاجا على رؤوسنا لا نراه ولا نعرفه إلا حينما نمرض. فدي كلها وجوه خير، إن الإنسان ما يدركش النعم اللي ربنا أنعم بها عليه غير لما يشوف ابتلاء. وبالمثل ما كان ممكنا أن نعرف الجمال لولا القبح، ولا الوضع الطبيعي لولا الوضع الشاذ. ان انت بالمقارنة بالضد تعرف الاشياء. هنا بيقتبس لابو حامد الغزالي بيصفه بالفيلسوف بغض النظر، بيقول ان نقص الكون انه وجود شر فيه او اللي انت بتراه انه عيب او حاجة زي كده هو عين كماله، ان الحياة ما كانتش هتستقيم كاختبار ودار امتحان وابتلاء واختيار ما بين طاعة ومعصية وهكذا لولا وجود هذا الشر. مثل اعوجاج القوس هو عين صلاحيته، ولو أنه استقام لما رمى. ده أنا شايف دي جملة ممتازة جدا، إن القوس عين كماله وإنه بيأدي وظيفته إنه أعوج. لو كان عود مستقيم ما كانش هيقدر يرمي به السهم. فهو الفكرة إن أنت تشوف هو الدنيا مخلوقة ليه، علشان إحنا نعيش فيها كدار امتحان واختبار، وإن الله عز وجل بيختبر إن إحنا نعبده ونطيعه بحريتنا وإرادتنا ومحبتنا لله عز وجل. فبالتالي علشان خاطر يظهر صدق إيماننا لازم يكون في اختبار في المسألة، إنه يكون أمامك الشر ويتم تزيينه بشكل معين أو يوسوس لك إن أنت تعمله أو أيا كان. فبالتالي لما تترك هذا الشر وتتوجه إلى الخير يبقى فعلا تستحق أن تثاب عليه وتستحق أن تدخل الجنة، لأن ده دليل على صدق إيمانك ومدى حبك لله عز وجل وطاعته. لكن لو القضية أن احنا كلنا زي الملائكة وخلاص، الأمر ما كانش هيبقى فيه اختبار أو امتحان. طيب هنا بيقول وظيفة أخرى للمشقات والألم أنها هي التي تفرز الناس وتكشف معادنهم، برضو نفس كلام في الاختبار، إنها الامتحان الذي نعرف به أنفسنا والابتلاء الذي تتحدد به مراتبنا عند الله عز وجل. فبالتالي لابد من وجود هذا الاختيار ما بين طاعة ومعصية علشان فعلا يكون فيه امتحان. تحت شوية بيقول ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها إلا في آخر المطاف، ثم ما هو البديل الذي يتصوره السائل الذي يسخر منه. هنا يقصد لا يمكن استطلاع الحكمة كلها إلا في آخر المطاف، إن أنت بس ما تاخدش حياتك اللي في الدنيا لوحدها وتفرزها عن القصة من بداية آدم عليه السلام قبل نزوله إلى الأرض، وبعدين في الآخر في جنة ونار. يعني الفكرة إن مش أنت عايش ابتلاءات وإن ممكن تعيش في ضنك أو فقر وفي الآخر هتموت ويبقى يعني ما فيش مقابل، ما فيش ثواب، ربنا مش هيعوضك في النهاية يوم القيامة. دي نظرة قاصرة جدا من الملحد. هو بيحدد فقط نظره على الحياة الدنيا اللي هو عايشها على الأرض، مش شايف حياة أخرى. فبالتالي بالنسبة له شايف ان الحياة المثالية على الارض هي اللي هتكون ما فيهاش اي شر، ما فيهاش اي حزن، كلها سعادة ولهو ولعب والكلام ده كله، ما فيهوش ابتلاء. دي نظرة قاصرة. ان انت تدخل في الصورة ان انت لما تصاب بضراء وتصبر ربنا يرفع درجاتك في الجنة، ربنا هيكفر عنك سيئاتك، وربنا يحبك، ربنا يرضى عنك ويبارك لك وهكذا، أمور أخرى كثيرة داخلة ضمن الموضوع، مش فقط ضراء محض مطلق كده وخلاص. البديل، ثم ما هو البديل؟ معظم العلماء قالوا احنا هنقول في نموذجين للكون. كان في فيديو كده عاملينه ناس نصارى كفار بدأوا يهتموا بنقد الإلحاد وكده، بس هو كلام قديم. يعني الفيديو بيقول فيه نموذجين للعالم، النموذج اللي كأن فيه قاسم الدنيا كده مربع مقسوم اتنين، وان فيه خير وفيه شر، وبعدين البني أدمين بيقدروا بحريتهم ان هم ينتقلوا ما بين حالة خير وحالة شر، وهي دي الحرية في الإرادة اللي ربنا عايشها لنا في الدنيا. وقال لك بقى نموذج تاني من الكون ما فيهوش غير خير بس، وبعدين قعد يضرب أمثلة بقى، بمعنى ان أنا لو في حد هيقع من على جبل أنا لا أملك إلا إني أساعده، وبعدين لو انا ما ساعدتوش هو مش هيموت اصلا, هيطير مثلا في, يعني هتبقى دنيا غير اللي احنا عايشين فيها, مش هيبقى فيه اي حاجة الانسان بيراها ان هي فيها نوع من الضراء او الابتلاء او الحزن او الشر. عالم غير مقبول غير معقول. يعني المهم في الاخر الفلاسفة قالوا النظام التاني ده نظام غريب وعجيب ووحش واحنا مش متصورينه ومش متقبلينه, لكن النموذج المثالي هو ان الانسان له مطلق الحرية انه يختار ما بين حالة الخير او الشر. وفكرة بقى ان احنا علينا مسؤولية ان الناس اللي تنجرف ناحية الشر ناخد على ايديهم وننصحهم ونوجههم ناحية الخير وهكذا. فبالتالي ايه, يبقى في طعم للدنيا وفي هدف من حياتنا وهكذا. طيب انا رحت فين؟ ده مسألة ثم ما هو البديل الذي يتصوره السائل. قاعد يتكلم بقى شوية, هل يريد ان يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة مش عارف مين, عاوز يقول لك ان ده في الاخر نوع من انواع الكمال وده لا يجوز الا لله بغض النظر. ده غير صحيح. هو عاوز يقول لك في الاخر هؤلاء الذين يريدونها جنة ماذا فعلوا ليستحقوها جنة, ان هم عاوزين يخلوا الدنيا كأنه عايش على الجنة. لا, مش ده الهدف من وجوده. هنا قال ان جدتي اكثر ذكاء من الاستاذ الدكتور المتخرج في فرنسا حينما تقول في بساطة خير من الله شر من نفوسنا, وده حقيقي. لكن فيها نقطة في غاية الأهمية, إن يعني لا, ما ينفعش إن احنا ننكر إن في النهاية لو في نفوسنا اختيار ما بين خير والشر وإن في حاجة اسمها طاعة وفي حاجة اسمها معصية, ففي النهاية هذا النظام بالكامل من الله عز وجل. لكن الله عز وجل لا يرضى بوقوعه ولا يأمر بأنك تميل ناحية الشر, بمعنى أن في الآخر الشر أو المعصية بتبقى هي موجودة, ربنا أوجدها أو خلقها كشيء معنوي غير مادي غير محسوس, والإنسان بأفعاله هو اللي بيخليها واقع وحقيقة وشيء ملموس في الكون. باختياره المعصية هو اللي بيوجد الشر بشكل حقيقي وملموس في الكون, وبسبب أفعاله وانحرافاته ومعصيته الله عز وجل بيبتلي وهكذا. في برضو جزء مش عارف أنا معلقتش عليه ليه, في الجزء الخاص بتاع ثم أننا نرى لكل شيء وجه خير, هو جاب أمثلة ممتازة جدا. زي مثلا قالك إيه, إن المرض يخلف وقاية والألم يربي الصلابة والجلد والتحمل والزلزال والزلازل تنفس عن الضغط المكبوت في الكرة الأرضية وتحمي القشرة الأرضية من الانفجار وتعيد الجبال إلى أماكنها كأحزمة وثقالات تثبت القشرة وكذا وكذا. يعني التأملات دي في النهاية بتجد فيها, حتى لو كانت بيسموها كوارث طبيعية, لكن في النهاية لا, انت بتجد فيها كثير من الخير, سواء كان لاستقرار حياتنا على الأرض او سواء كان الجانب الخير اللي احنا بنقدر نراه في اي ابتلاء او اي مرض او اي ضر بيصيب الانسان. انا اروح اصلي العصر ونرجع نكمل الجزء التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليا تعليق اخير بس بخصوص موضوع الشر ده, ان انا بعتقد ان احنا لما ننظر للمسألة من منظور شرعي اسلامي يعني ما بيكونش فيه اشكالية تماما. انا بعتقد هي الفكرة كلها ايه, الاجابة الاولانية في مسألة احنا عايشين على الدنيا, في الدنيا دي ليه, والدنيا ربنا خلقها ليه, عشان احنا نعيش فيها اختبار ان احنا نعبد ربنا ولا ما نعبدوش. فبالتالي مقتضى هذا الاختبار ان ربنا خلق الانسان وبعدين يعني زي ما احنا بنؤمن بخصوص موضوع الفطرة وانه صفحة نقية بيضاء ومائل عن مائل عن الشر مقبل للخير وهكذا، لكن فكرة بقى ايه الاساس في المسألة؟ الايات القرآنية اللي ربنا بيقول فيها وهديناه النجدين، او إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الآيات الكثيرة اللي فيها الإنسان عنده حرية الاختيار ما بين خير وشر، لكن ربنا بين له إيه هو طريق الخير وإيه هو طريق الشر وعواقب اتباعه طريق الخير وعواقب اتباعه طريق الشر. وبعدين يعني ربنا عرف الإنسان إيه هو الشر وحذره منه وقال له يبتعد عنه وما بيقربلوش وما يتبعوش خطوات الشيطان وهكذا. وربنا أنزل للإنسان أرسل لهم الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتب وبين لهم الهداية عن طريق الوحي إن هم يمشوا في اتجاه الخير وعبارة الله عز وجل وطاعته ويبتعدوا عن الشر. لما بنتأمل هذه الفكرة، أنا كان ليا مقالة في الموضوع ده بس أنا مش فاكر إيه هو إيه اسمه، يعني أنا كنت حطه في المدونة عندي في القسم بتاع الحاد، عامل أنا زرار اسمه الحاد فوق خالص. هقول لكم أنا أقصد أنهي أهو. كان في الله عز وجل مصدر كل علم، الحياة بعد الموت، لا كيفية الحصول على الحياة الطيبة، دي كان مقالة كنت كاتبها ردا على واحد ملحد كان مشير الأغنية بتاعت الراجل الأجنبي ده اللي بيقول لك أنا مش قادر أؤمن بيك يا رب علشان الناس بتموت وبتجوع ومش عارف مين والكلام ده كله. فهي الفكرة إيه؟ إن الله عز وجل خلق في الإنسان إنه يتوجه للخير والشر وكده، وربنا أنزل له الوحي، وربنا قال من البداية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبالتالي بمفهوم المقابلة ان اللي بيبتعد عن الوحي هو ده اللي هيعيش في خوف وحزن. وفي الآية التانية في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وبعدين تكملت الآية اللي بعديها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبعدين في بقى الآية التانية اللي أنا مقتبسها في الآخر خالص فين؟ استنى أنا ناسي نص الآية. طيب الله عز وجل يقول في سورة النحل الآية رقم 97 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهي فكرة في الأصل أنت اللي بتختار تعمل الشر، ربنا حذرك من الشر وربنا حذرك من ان انت اللي بتختار الشر او بتتبع الشيطان اللي هيوقعك في الشر وهيوقعك في المصايب وهكذا. وربنا انزل عليك الوحي اللي بين فيه الخير والشر وهكذا. في برضو نقطة في بعض الايات القرآنية بتشير الى ان افعال الانسان نفسه هي التي تؤدي الى شر كبير وعظيم. بمعنى زي ما الناس بتقول كده، هو ربنا خلق الحديد لكن انت اللي ممكن تعمل منه أسلحة تموت به الناس، ممكن تعمل به سكينة تقطع بيها الحاجة وتطبخ بيها وتستخدمها للخير، أو تقتل بيها حد وتطعنه بيها وهكذا. في آيتين جم على بالي في سورة النحل آية رقم 67 ومن ثمرات النخيل والأعناب. شوف اللفظة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالعلماء قالوا تتخذون منه سكرا ده فعلكم انتم، هو ربنا رزقكم بثمرات النخيل والأعناب ودخل النخيل في الموضوع البلح برضو كانوا بيسقوه في المية ويبتدي المية تسكر كده ويسيبوه برضو كانت بتخمر، او الاعناب ايا كان. فهي الفكرة ايه؟ ان ربنا رزقكم باشياء هي الاصل فيها الطيبة، وبعدين انتوا تستخدموها تحولوها لحاجة تبقى فيها شر او تؤذيكم. برضو في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. دي من ضمن الأمثلة الكثيرة اللي ربنا بيبين فيها طريق الشر واتباع الشيطان يوديكم للشر، وده اللي هيؤدي لعداوة وبغضاء وهكذا. مع ذلك الإنسان هو اللي بيختار أنه يترك تحذير ربنا ده ويشرب خمرة ويلعب ميسر ويحصل اقتتال أو يسكر ويغيب عن الوعي ويرتكب المعاصي والأثام وهكذا. أنا بعتقد في النهاية إن لو الناس فعلا التزمت بالوحي هتعيش يعني ما يشابه الجنة على الأرض، وإن هم سيروا في كل شيء خير، وإن مش هيكون في حزن ولا هيكون في خوف ولا هيكون في شقاء ولا هيكون في ضلال، وان حتى لو الناس فلان ابنه مات مش هيجد حزن. يعني فكرة طول ما قلبك مرتبط اكثر بالدنيا عن الاخرة وعن الله عز وجل والهدف اللي انت اتخلقت علشانه، هو ده اللي بيسبب في نفسك خوف وبيسبب في نفسك حزن وشقاء وضنك وهكذا. وفكرة الله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل الناس اللي فكرهم أقرب لحب الدنيا هم اللي بيجدوا حزن وخوف وشقاء وضلال والكلام ده كله. ليه؟ لأن أي مصيبة بتؤثر على حياته الدنيا، مفيش في باله آخرة أو ثواب أو لو صبر هيحصل كذا أو في الجنة ربنا هيعوضني أو أي حاجة. فالمسلم حتى لو أصابه ضراء يفكر في الآخرة، يصبر، يعرف أن ده أمر وقتي وله نهاية ويزول وربنا هيكافئني على صبري وهكذا. فحتى لو في ضراء مش هيبقى فيه حزن ولا خوف ولا شقاء ولا ضلال، ولا الإنسان هيعيش حتى في الضراء هيعيش في أفضل الأحوال. طيب ندخل بقى على النقطة الثانية: ما ذنب الذي لم يصل القرآن؟ في نقطة عجبتني في الحتة دي اللي هو آخر حاجة قالها خالص، اللي هو إيه؟ أنت بتستدل بشيء هو مش دليل أصلا بالنسبة لك، اللي هو فكرة: ثم دعني أقول لك يا صاحبي إن أعجب ما في سؤالك أن ظاهره يوهم بالإيمان والإشفاق على الزنج المسكين الذي فاته ما في القرآن من نور ورحمة وهدى، مع أن حقيقتك هي الكفر بالقرآن وبنوره ورحمته وهداه. يعني الفكرة أنت على أي أساس تقول ما ذنب الذي لم يصل القرآن، وأنت أصلا مش فرقة معاك وصله ولا ما وصلوش، ما هو وصل لك هو مش فرقة معاك حاجة. يعني هي دي الفكرة. إيه؟ مش سامع. ده آخر حاجة خالص في المقال. فدي يعني فكرة إيه؟ فكرة سيبك من غيرك، اهتم فقط بنجاة نفسك. يعني لما موسى عليه السلام كان بيكلم فرعون عليه لعنة الله، راح فرعون بيتوه بيقول لك: فما بال القرون الأولى؟ فسيدنا موسى قال له: قال علمها عند ربي في كتاب. يعني انت مالكش دعوة باللي قبل منك او باللي ما وصلوش الرسالة ولا جالهم رسول ولا ما جالهمش ولا حد حذرهم ولا ما حذرهمش، انت اهتم بنجاة نفسك. غيرك دي مش مسؤوليتك، دي عند ربنا، حسابهم عند ربنا. فدي نقطة أساسية في المسألة. لكن هي الفكرة إيه؟ أنا بعتقد والله أعلم مسألة ما ذنب الذي لم يصل القرآن أو الرسالة أو الهداية أو الوحي أيا كان، أساسها الفكر اليهودي بتوع الكتاب المقدس، إن هو بيعتقد شعب الله المختار هم دول بس اللي ربنا اختارهم واللي ربنا هديهم واللي ربنا معاهم واللي ربنا بيحبهم، والباقي كله زي الأنعام وحيوانات بالنسبة للبشرية التانية. ربنا ما بيبعتش أنبياء ورسل غير من بني إسرائيل، ربنا ما بينزلش كتب غير على اليهود وهكذا. الفكر ده شائع في الغرب، فده بيؤدي إلى أنه بيظن في الله ظن السوء. هي الشبهة أساسها كده، أن يعني ربنا ما بيهديش الكل، ربنا ما بيبعتش الرسل للكل، يبقى ربنا ظالم، ربنا عايزنا ندخل النار. بغض النظر عن استخدام لفظة عايز، يعني أن ربنا يريد أن احنا ندخل النار. ليه؟ أصله هو بيختار أن الوحي ينزل على ناس معينين يهديهم، الباقيين مش مهم، ما توصل لهمش وحي فيروحوا في داهية. أنا بعتقد أن التأصيل القرآني برضو في هذه المسألة هي أفضل من أي تأصيل. يعني أهل الكتاب ما عندهمش إجابة في هذه المسألة، ما عندهمش مفاهيم واضحة مبنية على نصوص، إن زي ما هو اقتبس كده، وإن من أمة التبعيد للاستغراق في بيان إن أي أمة مهما صغرت أو كبرت، لأن الله عز وجل كده ما بيضعش الكلمات هباء، زي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من دي التبعيد للاستغراق، استغراق بمعنى إن شوف أصغر حاجة ممكنة وصل لها رسول، أو أصغر هيئة للإله أو الولد ربنا ما اتخذوش، وهكذا. ده المعنى. وإن من أمة، وأمة نكرة وهكذا للعموم والشمول والكلام ده كله، كل دي بلاغة وفصاحة وبيان. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونذير دي مش بالضرورة معناها نبي ولا رسول، لذلك احنا مسمين الحاجات اللي احنا بنعملها دي مسمينها نذير. نذير ليه؟ بمعنى شخص بيوصل للناس الحق، مش بالضرورة يكون نبي ورسول جيل الأمة دي، لكن حد خد عن الوحي، حد على الحق، حد على المنهج الصحيح، على العقيدة الصحيحة، وبيبلغهم الحق. فبالتالي هذا في حد ذاته بيخليك تستشعر ان المهمة مش كلها على أكتاف الرسل والأنبياء، لكن أيضا على أتباع الرسل والأنبياء اللي بيحملوا الرسالة وبيبلغوا الحق عن الرسل والأنبياء، دول برضو عليهم دور. في النهاية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والنذير بينذرهم يعني من الخطأ اللي هم عليه وعاقبته والخلود في النار وهكذا، يعني بيوصل لهم إن فين الطريق الصحيح، وبيبين لهم خطأ المنهج اللي هم عليه، وإن في النهاية لو فضلوا على كده هيدخلوا النار، ولو أجابوا داعي الله هيدخلوا الجنة. أي حد زي مؤمن آل فرعون يكتب إيمانه، زي القصة، زي الراجل اللي في قصة سيدنا يونس، إن قال يا ليت قومي يعلمون بعد ما قتلوه بما غفر لي ربي. والقصة دي يعني ده شخص ما كانش نبي ولا رسول، لكن هو راح أنذرهم وبلغهم، زي مؤمن آل فرعون. هو ما كانش رسول، هو كان شخص مؤمن بس يكتم إيمانه، راح بلغهم وأنذرهم. فهو ده المعنى، إن ربنا أقام عليهم الحجة بشكل أو بآخر، سواء كان نبي أو رسول، أو كان شخص بيبلغ رسالة الله عز وجل عن الأنبياء والرسل، أو عن معرفته بالوحي وهكذا. ففي النهاية مفيش أمة إلا خلا فيها نذير، نذير من عذاب الله عز وجل، من استمرارهم على الباطل هيدخلوا النار وهكذا. الفكر ده ما بنلاقيهوش واضح غير في الإسلام، ده علشان خاطر ننفي عن الله عز وجل إنه ظالم، ظلم عباده، إنه خلقهم وتركهم هملا، فهم على قد معرفتهم يعرفوا يدخلوا الجنة ولا لا، مش هيعرفوا فيقوموا رايحين النار. الفكرة دي يعني الإسلام واضح فيها جدا، في مسألة أولا الفطرة اللي بيولد عليها الإنسان، وبعد كده إرسال الرسل والأنبياء ونزول الوحي، ومسألة النذر. ففي النهاية الله عز وجل ما بيتركش لشخص أي حجة. في النهاية زي ما قلنا قبل كده، لو شخص اتولد فقط على الفطرة ولم ينحرف عن هذه الفطرة أو عن عن الحق اللي ربنا فطروا عليه، حتى لو قلنا ما جالوش انبياء ولا رسل ولا قرا قران ولا عرف اي كتب سماويه ولا رسالات نبويه ولا اي حاجه، في النهايه هيدخل الجنه. فيبقى في النهايه نحن ننفي عن الله الظلم، ان انت ممكن يحجز بشكل او باخر بسبب ظروف بيئيه او اسباب معينه محيطه بيك يتمنع عنك الحق، فحاجه غصب عنك او مداخل بسببها النار. ده مش حاصل، ده ما بيحصلش. ربنا ما بيعذبش حد غير بعد ما يقيم عليه الحجة ويعرف فين الحق وفين الباطل، ويختار الباطل عن عمد، ويكفر ويجحد وينكر الحق، هو ده اللي بيدخل النار. ده مفهوم واضح جدا في الإسلام. طب هنا بيقتبس: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، سورة فاطر الآية رقم 24: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. النحل الآية رقم 36. وحتة برضو تأكيد الإسلام على إن الأنبياء والرسل مش بس اللي مذكورين في القرآن، أو برضو بالنسبة للي في الكتاب المقدس، يعني من ضمن حكمة سيدنا هود ده ما كانش من بني إسرائيل، سيدنا صالح ما كانش من بني إسرائيل، سيدنا أيوب غالبا برضو ما كانش من، آسف، يونس ما كانش من بني إسرائيل، غيره في أنبياء ورسل مذكورين في القرآن مش من بني إسرائيل أو حتى قبل بني إسرائيل. أيا كان، في النهاية الفكرة إيه؟ إن الله عز وجل يريد أن يبلغك إن الأمم والشعوب المختلفة اللي في أماكن الأرض مختلفة، إحنا بعتنا لهم أنبياء ورسل ودعوهم للتوحيد وترك الشرك وهكذا. ما هو يونس هو يونان، او انا قلت ايه؟ مش من انبياء بني اسرائيل، مش من انبياء بني اسرائيل، ده هم حتى عندهم يعني. وايوب برضو مش من انبياء بني اسرائيل، بس هي الخلاف ما بيننا وبين اهل الكتاب هم دول انبياء اصلا ولا لا، يعني هم منسوب ليهم اسفار ومذكوره قصص بعضهم في الكتاب المقدس، زي يونان اللي هو يونس اللي ابتلعوا الحوت، ده موجود في كتاب مقدس، بس هل هو نبي ولا لا ده خلاف عندهم. زي سيدنا لوط هو نبي عندهم ولا لا ده خلاف عندهم، سيدنا نوح نبي عندهم ولا لا ده خلاف عندهم، حتى درجة سيدنا سليمان نبي عندهم ولا لا ده خلاف برضو بسبب المعاصي والمنكرات المنسوبة ليه وانه كفر والكلام ده كله. فصورة الانبياء والرسل اصلا في الآت، يعني تقول لك يا عم بلاه الاله ده اللي اصلا انبياء ورسله اللي بيصطفيهم شريب خمر قاتل زاني زنا محارم مش عارف مين، واقعين في كل البلاوي ده في حد ذاته. ما هو السفير او الرسول ده بيعكس او بيعطيك انطباع عن الذي ارسله، فلذلك الله عز وجل بيصطفي الانبياء والرسل دول بيكونوا افضل اقوامهم واحسنهم وهكذا. ليه؟ علشان دول بيخبروا عن الله عز وجل، بيتكلموا باسم الله عز وجل، علشان لما تشوفهم وتسمع منهم تعرف منهم عن رحمة الله وعدل الله وهكذا، تعرف عن الله. أنبياء الكتاب المقدس مثال سيء لله عز وجل، فبالتالي دي من ضمن أسباب اتجاه الناس للإلحاد. يعني ربنا هيبعت لرسل حتى رسله فشلوا في ان هم حتى يلتزموا بالوصايا والشرائع والاحكام. عايزنا انا يا غلبان يا اللي ماليش علاقه بالوحي وربنا ما اختارنيش ولا حاجه، انا اللي هلتزم وانا اللي هبقى كويس، الفكره اصلا غلط ويقوم لغيها، ينكر الانبياء والرسل وينكر الوحي وهكذا. يعني صعب احصرهم، لكن طبعا سيدنا إبراهيم نبي عندهم، وسيدنا إسحاق نبي عندهم، وسيدنا موسى طبعا نبي عندهم، وسيدنا داود نبي عندهم. ويعني هم فكرة من هو النبي دي محتاجة تأصيل شوية ودراسة. غالبا بيوصلوا لأن النبي هو الذي يتنبأ ويخبر المستقبل أو تكلم عن المسيح وتنبأ عنه وهكذا، إشعياء إرميا مش عارف كده. طيب اللي بيتنبأ عن المسيح ايه؟ لا، ما هو بيؤمنوا ان هم نصارى اصلا، ما علينا. في سورة غافر هو بيقتبس الآية رقم 78: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وفي برضو أحاديث بتتكلم هو العدد تحديدا، الرسل كانوا قد إيه والأنبياء كانوا قد إيه، وعدد الأنبياء أكتر من عدد الرسل. بغض النظر يعني الفكرة دي واضحة عندنا في الإسلام، إن ربنا مش هيتركك هملا بحيث إن أنت بسبب ظروف غصب عنك يقوم ربنا حاكم عليك أنت داخل النار. لا، محدش بيدخل النار غير لما يكون مستحق لعذاب الله، والذي يستحق عذاب الله هو الذي يصل الحق وينكره ويجحده ويرفضه وما يقبلوش. هنا بعدين بيقول القراءة المتأملة لأديان هؤلاء الزنوج البدائيين تدل على أنه كان لهم رسل ورسالات سماوية مثل رسالتنا وبعد كده انحرفوا. الفكرة دي واقع وحقيقة، وإن أنت لو شفت ديانات الشرق أو ديانات أفريقيا أو ديانات الصين أو أي ديانات الهنود الحمر أو أيا كان، ستجد أن في الديانات دي المفاهيم الأساسية، يا إما يعني بتجد فيهم زي ما بنجد عند النصارى إشارة إلى أن أصل هذه الديانات كان فيها توحيد وكان فيها مفاهيم الإسلام وهكذا، وفيما بعد انحرف وضل. طبعا أنا مش هعلق بقى على المسميات تحديدا اللي هو ذكرها، لأنه هو ما بيذكرش أي مراجع. بيحكي عن الماو أنهم يؤمنون بإله يسمونه موجاب، يصفونه بأنه واحد أحد لم يلد ولم يولد وليس له كفء ولا شبيه. في نقطة واحد نصراني كان بيقولها لي، وبعدين هو مش مدرك أصلا المصيبة اللي هو بيوقع نفسه فيها. قال لي: أنت فاكر أن الإسلام والقرآن هو أول من قال أن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ قلت له: يا سلام، اطربني، مين قال قبل كده الكلام ده؟ فذكر لي أسامي هراطقة من اللي هم كفروهم في التاريخ المسيحي المبكر قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده في حد ذاته يعطيك انطباع كان في عصور الفترات ما بين الرسل كان في نذر بيقولوا لهم اللي انتوا عليه غلط وبيناقشوهم وبينظروهم وهكذا، ومع ذلك كانوا بيختاروا عن عمد ان هم يتركوا هذه العقيدة ويختاروا هم عقيدتهم الباطلة اللي هم عليه. برضو الفكرة اللي انا قلتها قبل كده، فكرة ان الشخص اللي بيبقى على عقيدة باطلة بينحرف عن الفطرة وبيعتقد عقيدة باطلة بيجد في نفسه او عندما يتأمل او ايا كان بيحس ان في حاجة غلط، ومجرد اختياره انه ينفض للمشكلة اللي هو لقاها ويفضل على الباطل ويكبر دماغه ويريح نفسه، ده في حد ذاته حج عليه، هو اللي اختار انه يفضل على الباطل. غير مثلا اللي احنا بنقدر نستوعبه من مناظرة سيدنا ابراهيم عليه السلام مع الكفار وهو بيتأمل في النجوم والكواكب وبيوضح لهم إحساس مش معقول يكون الأصنام دي هي آلهتنا وهكذا. برضو عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيتأمل في غار حراء وهكذا، وغيرهم من الصحابة اللي رفضوا السجود للأوثان وكانوا مستبشعين إن هي دي الآلهة اللي احنا نعبدها وهكذا. فالإنسان بيجد في نفسه ضيق وشعور بأن اللي هو عليه ده غلط. كان الشيخ أبو إسحاق الحويني كان بيتأمل في قوله تعالى إن هي واصبروا على آلهتكم في سورة صاد: وانطلق الملء منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني ايه واصبروا على آلهتكم؟ إن كان بيتأمل فيها ان هي فكرة ان هو بيعافر مع نفسه، بيصارع فطرته، بيصارع طبيعته، بيصارع احساسه بان ده غلط، وبيصارع الحق اللي قصاده مش عاوز يقبله. مثل هذا طبعا مستحق لنار جهنم، ان هو وصل له الحق وبالاضافة الى الحق عنده شعور داخلي بالباطل، ومع ذلك هو يصبر على هذا الباطل ولا يريد ان يعتنق الحق لاي سبب او اخر. طيب شوف يعني الأسئلة اللي بعض الناس بتعتقد إن هي تافهة أو حاجات زي كده، زي ما بنكلم النصارى في مسألة هو المسيح هو الله، وهو الله ربنا يموت على الصليب، ولو ربنا مات هو مين اللي كان بيحكم الدنيا، وإزاي ربنا يبقى 3-1 على الأرض وحمامة ومش عارف. الإشكاليات البسيطة دي هي بتعبر عن الخلل العقدي بسبب الكفر اللي هو عليه في مقابل الفطر، دايما يجد في مشاكل، يتأمل في الكتاب يجد فيها تناقضات، يجد فيها أدلة كثيرة بترشد في النهاية ان رغم ان انا اتولدت على هذا الباطل وعشت وكبرت فيه، الا اني لا بستشعر دايما ان في حاجة غلط، في حاجة انا بنفر منها، في حاجة مش مقبولة. طيب تعليقه طبعا على موضوع الله يوحي الى كل شيء حتى النحل، وبعدين بيربط الوحي ده بمسألة تبليغ حجة، ده تفسير خاطئ بسبب ان ما ادركش ان كلمة وحي، او بغض النظر ادرك ولا ما ادركش، بتأتي باكثر من معنى. ماشي، في جانب ممكن يكون فيه صحيح، ان الشخص ربنا يلهمه انه يفكر في حاجة معينة او ان اللي هو عليه ده غلط، لكن برضو ما بنقولش ان ده وحي. وتفسيره لهذه الآية وأوحى ربك الى النحل في السياق ده تفسير خاطئ، لان وحي الله عز وجل للنحل ملوش علاقة بانه بيقيم حجة على النحل او بيتقربوا الى الله بهذا الوحي او السياق ده. انا فاهم، بس يعني هل نقدر نقول زي ما قلت فكرة واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هل ده داخل في سياق كلامي ان يعني هي ممكن تمشي بمعنى ان في الاخر حتى لو الوحي ده ملوش علاقة بالوحي المقصود في انزال الكتب والكلام ده، الا انه في النهاية بيرمز بيها عن شعور هذا الكائن بوجود الله، بغض النظر. لكن انا برضو يعني هو خانوا التعبير بطريقة او باخرى. طيب، في هنا قد يكون الوحي كتابا يلقيه جبريل، وقد يكون نورا يلقيه الله في قلب العبد، وقد يكون شرعا في الصدر، وقد يكون حكمة، وقد يكون حقيقة، وقد يكون فهما، وقد يكون خشوعا ورهبة وتقوى. هو عاوز يقول ان بطريقة او باخرى في الجزء الخاص بالحس المشهود، هو كان اسمه حس في الأربع أجزاء اللي هو الفطرة والعقل والحس والشرع، إن بطريقة أو بأخرى الله عز وجل بيتواصل مع خلقه يشعرهم بوجوده وبقربه منهم وهكذا. طيب هنا تحت بيقول على أن القراءة المتأملة للأديان، ماشي، قبيلة الماو ماو مش عارف واحد أحد، وده اللي أنا جبت فيها سيرة الكلام الهرطقة بتوع النصارى، ماشي. في برضو مش عارف مين، أليس هذا الموجابي هو إلهنا، هو إلهنا بعينه، بغض النظر موجابي دي معناها إيه، أيا كان إيه، أيا كان ما بغض النظر عن اللغة، لكن هو يقصد في النهاية ان احنا لما بنقارن معرفتهم باسماء الله وصفاته باللي احنا نعرفه عن الله عز وجل، هم بيتكلموا عن نفس الخالق، بغض النظر هم بيسموه الله بيسموه موجابي بلغتهم ايا كانت المعنى. لكن عاوز يقول ان في النهاية في دلالة على وجود وحي كان عندهم، كانوا يعرفوا الله عز وجل. قبيلة نيام نيام نقرأ أنهم يؤمنون بإله واحد يسمونه مبولي ويقولون ان كل شيء في الغابه يتحرك بارادته، وانه يسلط السواق على اشرار من البشر ويكافئ الاخيار بالرزق والبركه والامان. وفي قبيله الشيلوك يؤمنون باله واحد يسمونه جوك، ويصفونه بانه خفي وظاهر وعنده في السماء وفي كل مكان. فكره في كل مكان دي علقت عليها، ان احنا بنؤمن ان الله عز وجل يعلم كل شيء. ما بنقولش ان الله في كل مكان، لكن بنقول ان الله عز وجل مطلع على كل شيء، يعلم كل شيء، يسمع كل شيء، وهو مستو على عرشه باق من خلقه. ما فيش وحدة وجود، ان احنا في ذات الله او الله موجود في كل مكان حقيقة. طيب برضو في قبيلة الدينكا يؤمنون بإله واحد يسمونه نيالاك، وهي كلمة ترجمتها الحرفية الذي في السماء أو الأعلى. عاوز أقول لك في النهاية كل هذا التشابه، إن ده دليل على إن هم كانوا يعرفوا الإسلام كعقيدة زي ما احنا نعرفه. بعدين بقى بيعلق على بيقول إن الدين لواحد، وبعدين راح اقتبس قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده تفسير مش صح في السياق. يعني هو بيقول حتى الصابئون الذين قدسوا النجوم على أنها آيات من آيات الله وآمنوا بالله الواحد وبالآخرة والبعث والحساب وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم، بغض النظر على موضوع قدسوا النجوم. يعني هي الفكرة ايه؟ انا شرحت الآية دي قبل كده بس نشرحها تاني سريعا مش مشكلة. ان هو فكرة الله عز وجل بيتكلم على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وبعدين اتباع الانبياء التانيين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقسمهم تلاتة. إن الذين آمنوا دول أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين والذين هادوا دول مفروض اليهود المنتسبين لسيدنا موسى عليه السلام، والنصارى المنتسبين لسيدنا عيسى عليه السلام، والصابئين الصابئين العلماء قالوا إن هم دول المنتسبين لأي نبي من الأنبياء، أولهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وانه سيدنا ابراهيم اتقال عنه انه صابئ زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتقال عنه انه صابئ، بمعنى انه خرج من الدين اللي كان عليه قومه واهله والمحيطين به وبقى على دين تاني. هو ده الصابئ، لما يكون الاغلبية وحشين كفار هو يخرج من دينهم ويبقى على دين تاني يتقال عنه صابئ. برضو بطريقة عكسية، ان لو الاغلبية مؤمنين واحد ترك دينهم الايمان الصحيح وبقى كافر يتقال عنه صابئ. فيا كلمة تمشي بالمعنيين. فبالتالي هنا الله عز وجل بيتكلم عن اتباع سيدنا موسى، في منهم اثنين ناس على منهج سيدنا موسى وكويسين ومؤمنين، مؤمنين بالله زي ما احنا مؤمنين، وبيؤمنوا باليوم الاخر زي ما احنا مؤمنين، وبيعملوا العمل الصالح اللي هو اتباع شريعة سيدنا موسى. وبرضو النصارى في منهم اثنين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم اتباع سيدنا عيسى الحقيقيين اللي بيؤمنوا بالله زي ما احنا بنؤمن، وبيؤمنوا باليوم الاخر زي ما احنا بنؤمن، وبيعملوا العمل الصالح باتباع شريعة سيدنا عيسى. دول هيدخلوا الجنة، في نصارى تانيين انحرفوا ودول مش هيدخلوا الجنة. الصابئة المقصود بيهم اثنين، ناس زي انبيائهم تركوا الباطل اللي كان شائع وقتها وبقوا مؤمنين فتقال عنهم صابئة. في صابئة نوع تاني ترك الايمان وبقى كافر. المهم في النهاية اي حد من الاربعة دول ما دام هو تابع لرسوله الذي بعث له، اللي هو آخر رسول وآخر نبي هم عرفوه اتبعوه وأمنوا بالله واليوم الآخر زي ما بلغهم واتبعوا شريعته ومشوا على سنته، هم دول اللي هيدخلوا الجنة بغض النظر عن أسمائه. وإن الاسم في حد ذاتي مش هو اللي هيدخلك الجنة، لكن الاتباع للنبي أو الرسول اللي بعث ليه. فهو ده معنى من آمن بالله، من شرطية اللي هيحقق ده هو اللي يدخل الجنة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فيبقى بالتالي ان الدين لواحد، بمعنى ان كل الانبياء والرسل جم بنفس الدين من عند الله اللي هو الاسلام بمعناه العام، اللي هو بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاسلام كعقائد احنا نعرفها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الايمان بخصوص اركان الايمان السته اللي احنا نعرفه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس الايمان اللي الرسل والانبياء علموها لاتباعهم قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في جزء العقيده الانبياء والرسل ما جمش بحاجه جديده من اول سيدنا ادم لغايه سيدنا محمد، وهم بيعلموا نفس الاشياء فيما يخص اسماء الله وصفاته وتوحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه، وفيما يخص الايمان بالملائكه والرسل قبل منهم او كده، اركان الايمان الست دي ما فيهاش جديد، هي نفس العقائد اللي بيتم تعلمها. طيب، فموضوع تقديس النجوم دي، لا، لو هم وقعوا فيما يخالف العقيدة، لو التقديس ده مش بمعنى ان انا ارى في النجوم ان هي ايات دالة على وجود الله، لا، ان انا بعظمها تعظيم لا يجوز إلا لله عز وجل، أو بقدم لها نوع من أنواع العبادة، قطعا ولا شك الصبيين دول هيخلدوا في النار. إيه؟ في إيه؟ ده مش موجود عندي هنا. دي مفروض، أصل دي مفروض طبعة جديدة يعني هو مقدم لها وقال لك مش عارف مين تعود هذه الطبعة الجديدة في وقتها وميعادها لتشارك في حل هذا اللغز ومش عارف مين، فغالبا ممكن يكون معدل فيها شوية. بس انا ده توضيح مهم، ان لو هم وقعوا في شرك او ما يخالف حاجة تخالف الايمان بالله زي ما احنا بنعتقد، او الايمان باليوم الاخر زي ما احنا بنعتقد، مش هيدخلوا الجنة. فما ينفعش نصراني على الكفر اللي هو عليه حاليا، هو مش متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده اخر نبي ورسول بعث، وما هواش مؤمن الايمان بالله اللي احنا مؤمنين به، ولا مؤمن باليوم الاخر زي ما احنا مؤمنين به، ويقول لك انا من ضمن الآية اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، ده انت تخاف وتحزن، يعني انت في مشكلة كبيرة جدا. طيب، في النهاية قاعد يتكلم شوية عن المعجزات بغض النظر. صفحة اللي بعديها بيقول: نحن نقول إنها قد لا تكون رحمة بل نقمة، ألم يقل الله لأتباع المسيح الذين طلبوا نزول مائدة من السماء محذرا: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فكرة إن أنت تطلب معجزة معينة، يعني ممكن تكون خير وتثبيت لقلبك وكذا، لكن ممكن ربنا يقيم عليك الحجة تكفر، تكون سبب ان انت تعذب عذاب اكثر من اللي ما شاهدش مثل هذه المعجزة. زي ما ربنا كان بيعاقب اللي قتلوا ناقد صالح، او اللي كفروا بالايات اللي ربنا ارسل بها الانبياء والرسل. ليه؟ لان ربنا انزل ليهم آية باهرة معجزة المفروض ما ينكروهاش أبدا، وهم مع ذلك أنكروا وكفروا، فربنا عذبهم وأبدهم واستحقوا هذا العقاب. في هنا جملة كأنه متأثر بطوبة لمن آمن ولم يرى، بتاع توما يعني، اللي موجود في إنجيل يوحنا، بس بغض النظر، طوبة لمن آمن بالسماع بدون أن يرى معجزة. يعني هي فيها فكرة إيه؟ انه سرعة استجابتك دليل على نقائك وانك افضل من غيرك او ايا كان، زي ما سيدنا ابو بكر الصديق استجاب للايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اول ما اخبره، وامنا خديجة وسيدنا علي والناس دي اللي هم السابقون السابقون. طيب، القرآن في يدك حج عليك ونذير، ويوم الحساب يصبح نقمة لا رحمة. ده كلام على الملحد، ان انت وصلك القرآن، والقرآن هي المعجزة الخالدة. بيسموها المعجزة الخالدة ليه؟ لأنها باقية إلى يوم الدين، ممكن أي حد يمسك القرآن يقراه يجد فيه الإعجاز وإنه كلام الله وهكذا. عدم هو يقصد ان يعني سبب العذاب ان انت لو اتبعت واهتديت بيه هتبقى رحمة من الله. لا ماشي، ممكن يكون الألفاظ مش قد كده. ماشي، هنا بيقول عدم إقامة هذه الحجة البينة على الإسكيمو ساكن القطبين قد يكون إعفاء وتخفيفا. فكرة بقى إعفاء وتخفيف دي فيها نظر، يعني قد تكون لفتة إلى السماء من هذا الإسكيمو الجاهل ذات ساعة في عمره عند الله كافية لقبوله مؤمنا مخلصا. هي يعني لو أنا هعيد صياغة التعبير ده عشان أوصل نفس المفهوم، هقول إن الإنسان هو في أصله مولود على الفطرة وعلى الطاعة ومتجه إلى الله بقلبه وهكذا. فإن الله عز وجل شخص ما بلغوش القرآن لكن هو على هذه الفطرة النقية البيضاء، وهو بقلبه يسعى إلى الله عز وجل وينظر إلى السماء طالبا معرفة الله عز وجل، هذا عند الله كافي. لأن مثل هذا لما يبلغ الرسالة قطعا ولا شك سيستسلم وسينقاد ويطيع، هو مائل بقلبه إلى هذا ومش ملوث بمعاصي وآثام وذنوب وفطرته مش اسمه ده مش منتكسة أو متغيرة وهكذا. فبالتالي مثل هذا اللي على الفطرة اللي مقبل على الله عز وجل بقلبه محب لمعرفته حتى لو ما بلغتوش الرسالة، الله عز وجل يعني هو يموت على الإسلام، ما تغيرش، ما ارتكبش شرك، ما وقعش في كفر يستحق من خلالها الخلود في النار. وبرضو ممكن زي ما بعض العلماء يقولوا انه يختبر يوم القيامة من الله عز وجل بأيا كان الاختبار. في بعض الروايات بتذكر ان ربنا هيأمرهم يدخلوا النار، اللي هيطيعوا لما يدخل النار هيكون دخل الجنة، او ايا كان، يعني اختبار يدل على بيان مدى استسلامه وطاعته وانقياده لأوامر الله عز وجل. في هنا الجزء بتاع النفوس النورانية، وبعدين في الآخر بيقول لك هذا كلام أهل المشاهدة. مشاهدة يعني الصوفيين الجامدين اللي هم ايه بيشاهدوا بيعينوا بغض النظر. الكلام ده أنا قرأته في كتب الشيعة في كتاب الكافي، فكرة ان احنا أهل البيت وشيعتنا والنواصب الوحشين ده ليه؟ علشان احنا أرواحنا مش عارف مالها، وبعدين شيعتنا كانوا زينا، والحوارات كده يعني ما عليهاش أدلة من السنة الصحيحة. في برضو كلامه عن لماذا خلق الله الخنزير خنزيرا، وكأن يعني ان الحيوان ده حاجة وحشة ان هو مخلوق خنزير، ولا الكلب عشان مخلوق خنزير ده كأنه عقاب له. كلام يعني غريب. يعني هنا في الآخر بيقول مع هذا فسوف أريحك بالكلمة الفصل، فقد قال الله في كتابه إنه لن يعذب إلا من أنذرهم بالرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. في آيات كتيرة جدا جدا بتتكلم على مشهد أهل النار لما يدخلوا النار والملائكة يكلموهم ألم يأتكم نذير ومحدش بلغكم، فيقولوا بلى قد جاءنا نذير ولكن احنا كذبنا، الى ايات كثيرة بتتكلم في الموضوع. فدي برضو من ضمن الادلة على ان ربنا ما بيدخلش حد النار غير بعد ما بيوصله رسول، وفيها تعجب من الملائكة ان انتوا ازاي مع ده وصل لكم نذير ورسل وانبياء وكتب ووحي وهكذا ومع ذلك عصيتم وكفرتم. يعني ان لابد لما الإنسان يصل الوحي والهداية يستجيب له وما يستكبرش أو يكفر أو ينكر وهكذا. طيب الجزء الأخير ده أنا علقت عليه اللي هو إن ظاهره يوهم بالإيمان والإشفاق على الزنج المسكين الذي فاته ما في القرآن من نور ورحمة وهدى، مع أن حقيقتك هي الكفر بالقرآن ونوره ورحمته وهداه. فسؤالك أقرب ما يكون إلى الاستدراج والمخادعة، عاوز تشوف أي مشكلة وخلاص. وفيه مناقضة للنفس وهي اللكاعة بعينها، فأنت تحاول أن تقيم علينا حجة هي عندك ليس لها أي حجة. يعني أنت عندك القرآن أصلا مش حجة، أو أنت مش معتبره نور وهداية، ما هو وصل لك وأنت لسه ملحد وكافر أهو، فهيفرق إيه بقى لو وصل لبتاع الإسكيمو ولا ما وصلش؟ يبقى المفروض ما تتكلمش في النقطة دي أصلا. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، المرة الجاية برضو ناخد نقطتين في الجنة والنار، ده جزء كبير، وأعتقد برضو في بعض الإشكاليات وحكاية الإسلام مع المرأة، ناخد الجزئين دول المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.